السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه. ما زال الكلام موصولا حول كلام المؤلف الشيخ بكر عليه رحمة الله، قال: واجمع النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشق وجلب التيسير وسد باب الحيل والذرائع وصل بنا الكلام إلى كلام الشارح عن موضوع الحيل وسد الذرائع. قال: فسد باب الحيل أيضا موجودة في الشريعة الإسلامية، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها صريحة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، فتجده يتحيل على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حوله من حال، هذا في اللغة. أما في الشرع والإصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. طيب، اكتب عندك: والحيلة عند الإطلاق، هي التوصل بطريقة مباحة إلى فعل محرم أو إسقاط واجب، وهي مذمومة ومحرمة. التوصل بشيء مباح أو بفعل مباح إلى فعل محرم أو إسقاط واجب، وهي محرمة. قال الحافظ ابن حجر: والحيلة باعتبار ما تؤدي إليه، تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. يبقى الحيلة، ولكن النظر أو الحكم عليها بما تستحقه باعتبار ما تؤدي إليه، يعني إلى أي شيء أدت الحيلة. فإن أدت إلى إسقاط واجب وفعل محرم فهي محرمة، وهذا هو المقصود عند إطلاقه. يعني حينما تسمع كلام أهل العلم في ذم الحيلة وتحريمها، يبقى هو ده المطلوب، المراد من إطلاقها هي الحيلة المحرمة. يقول: هذه الحيلة أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. فقال: ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد في السفر لكن لأجل أن يفطر. ظاهر فعله أنه صحيح، أنه حلال وليس فيه شيء، لكنه أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصوم. فالشريعة الإسلامية لا تأتي بالحيل أبدا. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. والعبرة بما أضمر، أي بما أضمره الإنسان لا بما أظهره. ومن أجل ذلك انظروا إخواني أفعال المكلفين تنقسم باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. يعني أي عمل يصدر منا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستترا، ليس هناك ثم ثالث. وتجد أن النصوص الشرعية حكمت على نوعي العمل، أما بالنسبة للعمل المستور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هذا نص للحكم على العمل الباطني. طب والعمل الظاهري؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يبقى الحديث الأول مقياس للعمل الباطني، الحديث الثاني مقياس للعمل الظاهري. ومن خلال هذين النصين يستطيع الإنسان أن يقيس أعماله أصحيحة هي أم غير ذلك. يقول: رجل تزوج مطلقة بعدها صاحب له ثلاثا، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثا ورآه محزونا عليه، فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحبه، ليس له غرض في المرأة وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها. نقول هذا تحليل على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها له، نقول هذا ممنوع في الشرع، مسدود الباب. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل له حين سمي التيس المستعار، من رجل تيسه لأجل أن يبيت عند أهله، عند أهل هذه الأغنام، وينزل على كل واحدة وفي الصبح يأخذه صاحبهم، فالمحلل هو تيس المستعار. طيب، بالنسبة لهذه المسألة ضابطها كالآتي: ضابط مسألة زواج مطلقة الغير ثلاث مرات، الضابط الذي يحكمها الآتي: عندنا المطلق، وعندنا الزوج الجديد، وعندنا المرأة، وعندنا وليها، هؤلاء هم أصحاب القضية. فإذا حدث تمالؤ واتفاق بين واحد منهما والآخر لأجل أن يحلها للأول فالنكاح باطل. واضحة؟ تاني: إذا حدث أي اتفاق بين واحد من هؤلاء اللي هم اشتركوا في عملية النكاح، بين المطلق اللي هو الزوج الأول، وبين المرأة، أو بين وليه، أو بين الزوج الجديد، على أساس أن يتم النكاح ثم الطلاق بعد ذلك، فهذا النكاح محرم ولا يجوز، وذهب أهل العلم إلى بطلانه وإلى إقامة الحد على من فعله. أما إذا كان النكاح الغرض منه التأبيد والحياة الزوجية المستقرة، ثم بعد ذلك أتاها ثم طلقها لا ليحلها للأول أو مات عنها، ففي هذه الحالة يحل لها أن تتزوج للأول. لذلك الشيخ محمد رشيد رضا أكرمه الله عز وجل عرض الإسلام على رجل من أهل المشرق، من الغرب، فأسلم الرجل وحسن إسلامه وبدأ يتفقه في أمور الشريعة. فلما بدأ يتفقه ذهب إلى الشيخ محمد رشيد رضا وقال: ما قرأته عن الإسلام حسن وجميل إلا مسألة واحدة استقبحتها بفطرتي. فقال له: ما هي؟ قال: هي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فقال: هذه مسألة تسمى مسألة التكحيش. التكحيش. فقال له: وما الذي تستهجنه؟ قال: ظاهر قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فكأنه فهم ظاهر النص ولم يركن إلى السنة، يعني هو ظاهر الآية إيه؟ فإن طلقها، أي الزوج الأول، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، ما ظاهر اللفظ أي نكاح؟ يعني طلقها ثلاثا تتزوج برجل آخر ثم ترجع إلى الأول، فإذا طلقها ثلاثا مرة أخرى تتزوج بزوج آخر ثم ترجع إليه، فهذا أمر استهجنه واستنكره. فلما بيّن له الشيخ محمد رشيد أن الأمر ليس على ظاهره وليس على إطلاقه، بل لابد من النكاح اللي كان غرض منه التأبيد ودوام العشرة، استقر أمر الرجل واطمأن إلى شريعة الإسلام. يبقى الشاهد أن هذا الأمر من باب الحيل المحرمة ولا يجوز فعله، صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما ذكر له هذا الأمر قال لو أوتي لي بمحلل لرجمته بالحجارة، أو كما قال رضي الله عنه. يقول الشيخ: من باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا. رجل باع سلعة ب6000 إلى سنة ثم اشتراها نقدا ب8000، هذه ماذا جعله على أن يعطي 8000 ويأخذ كم 10؟ لأن هذا العرض صوري. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دراهم بدراهم، أنه دارهم بدارهم، دخلت بينهم حريرة، يعني قطعة قماش. طب الله يبارك فيكم، صححوا هذه المعلومة. قائل هذا الكلام عبد الله بن عباس، وقال دراهم بدراهم وبينهما حريرة، دراهم بدراهم وبينهما حريرة. حاضر. دراهم بدراهم وبينهما حريرة. نعم، أنا قلت لكم صوبوا ما في الكتاب. قال ابن عباس: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، وبينهما حريرة. طيب، هذا الذي حدث وسيلة ربوية وحيلة محرمة، حاصلها أن يشتري الإنسان سلعة من عند رجل نسيئة. إيه معنى نسيئة يا مرشد؟ نعم، إيه معنى نسيئة ده؟ بالتقصير، بالأجل. إيه معنى نسيئة مصطفى؟ بالأجل. نسيئة يعني بالأجل، ونقدا يعني دفعا. فاشترى الرجل من رجل سلعة نسيئة بثمن معين، وقلنا أن الصواب في بيع التقسيط أنه جائز بالضوابط والشروط التي ذكرناها. طيب، بعد أن اشتراها نسيئة وانعقد البيع وحازها في رحله، باعها لمن اشتراها منه نقدا بأقل من ثمن الشراء، هذه الصورة تسمى بيع العينة. تسمى ماذا؟ بيع العينة، وهي محرمة ولا يجوز، ونوع من أنواع الربا، وهي المعنية بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أحمد وسنده صحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. دي صورة بيع العينة. طيب، لو أنه اشترى من رجل نسيئة ثم باعها إلى غيره نقدا بأقل من ثمن النسيئة، هذه تسمى مسألة التورق. ثم مسألة إيه؟ التورق. الهاتف الذي سيسمع سيؤخذ من صاحبه. يبقى عندي مسألة العينة ومسألة التورق. العينة أن يشتري سلعة من رجل نسيئة ثم يبيعها له نقدا، واضحة؟ ولكن هنا اشترط الفقهاء أن يكون سعر البيع أقل من سعر الشراء. يعني اشترى هذه النظار من رجل نسيئة ب500 جنيه على 5 أقساط أو 10 أقساط، الأمر واسع، وبعد ذلك باعها له نقدا ب300 جنيه، هذا يسمى بيع العينة، وهو من الربا المحرم، لأن حصل الصورة إيه؟ أنه أخذ منه 300 جنيه على أن يردها له كم؟ 500 جنيه، وجعل بينهما الإيه؟ النظار. أدي معنى كلمة دراهم بدراهم وبينهما إيه؟ حريرة، قطعة قماش. واضحة ولا مش واضحة؟ ثاني، أنا اشتريت هذا الكتاب من رجل، من مصطفى، قلت له: يا مصطفى بيعني هذا الكتاب نسيئة. قال لي: ثمنه 10 جنيهات نسيئة، كل أسبوع جنيه. اتفقنا على هذا. بعد أن أخذته وانعقد البيع، انتهى خيار المجلس ومجلس العقد وانتهى كل شيء، قلت له: اشتريه مني نقدا. فاشتراه مني ب7 جنيهات ونقدني الثمن، ونقدني الثمن، دفع لي الثمن. هذا بيع العينة وهو محرم، لأن حقيقة الأمر إيه؟ إن أنا أخذت منه 7 جنيهات وملتزم أردهم له كم؟ وجعلنا بينهما الإيه؟ الكتاب. أدي معنى كلمة دراهم بدراهم وبينهما إيه؟ حريرة، أي قطعة من القماش. طيب لو أنني اشتريت هذا الكتاب من أخي مصطفى نسيئة وبعته لأخي أحمد نقدا، أصبح هنا الاسم هيتغير، بس بدل ما كانت مسألة عينها نسميها مسألة الإيه؟ التورق. اسمها إيه؟ التورق. والتورق للأمانة العلمية أباحه بعض أهل العلم، ولكن الذي أباحوه لضرورة ملجئة تقدر بقدره، ولكن الصواب أنه محرم. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: وقد رجعت شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، في مسألة التورق أكثر من مرة فأبى إلا أن يقول بالتحريم، وقال أن العلة التي في بيع العينة هي التي في مسألة التورق وهو التحريم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: التورق آخية الربا، أي أصله وشبيهه ولا يفترق عنه في شيء. وهذه مسألة اللي هي مشهورة في السوق، يحرق البضاعة، هذا محرم ولا يجوز، وهو من الربا المحرم ولا يجوز التعامل به. نعم، التورق أن يشتري من رجل نسيئة ثم يبيع إلى غيره نقدا بأقل من ثمن الشراء. ضابط الأمر أنه في حين الشراء لم يرد السلعة بل أراد المال الذي حصل من السلعة. نعم، هو في حقيقة الأمر لما أراد أن يشتري ما في نيته الشراء، ده هو في نيته أن يبيع، أو بلغة العصر عاوز يسيل فلوس. أما إذا اشترى نسيئة وقصده التملك والانتفاع بما اشتراه، ثم بعد ذلك تغيرت أحواله وظروفه وتراءى له أن يبيع، فلا حرج عليه. أو السوق، لا، دي ما لهاش علاقة بالسوق. يعني بالضبط أنا اشتريت ثلاجة كويس نسيئة وعلي أقساط كل شهر أو كل سنة، وأنا اشتريتها فعلا لحاجتي إليه، بعد أن اشتريتها وذهبت بها إلى البيت تغيرت عندي أحوال وظروف ومحتاج إلى مال ولا سبيل إلي إلى بيعها، فذهبت وبعتها نقدا، فلا شيء علي في ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيتكلم في هذه المسألة كلام عام ويقول: والبيع الذي أحله الله عز وجل في كتابه وأحله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو أن يكون هناك قصد من المشتري للسلعة وقصد من البائع للمال، فإن كان القصد غير ذلك فلا بارك الله في هذا البيع. واضحة؟ يبقى لما اشتريت الغسالة عندي فعلا عاوز استخدم الغسالة، ولما أحمد بعني الغسالة فعلا عاوز الفلوس، فإذا كان هذا البيع بهذه الطريقة فهو الذي أحله الله عز وجل، أما إن كان غير ذلك فلا بارك الله في هذا البيع. أيوة شيخ أحمد. تحصيل المال ازاي؟ يعني هو ياخد مثلا بخمس قروش من الشركه، والشركه بتدي الناس كلها بخمس قروش، بس هو واخد آلي من الشركه ما بتديش الا هو بس آلي، فهو عايز مال ومبيع باربع قروش مقابل من الشركه، فهل يعمل؟ اعلموا اخواني من الامور التي اتفق العلماء على حرمتها وادرجوها تحت الاحتكار، وهو ما يسمى بالتوكيلات. التوكيلات محرمة، يعني شركة أو مصنع يعطي إنتاجه لأقوام فقط ولا يعطي لغيرهم، وإذا أتاه أحد يقول له اذهب إليهم واشتري منهم، هذا من الاحتكار المحرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء في التعاملات فيما بيننا أو فيما بيننا وبين غيرنا. يعني توكيلات السيارات، شركة مثلا تويوتا، شركة مرسيدس، المصانع لا تعطي إلا لهم، هذا محرم ولا يجوز. مثلا شركات الأدوية إلى غير ذلك. نعم، بمعنى لا، أنا بتكلم على الحرمة من عندهم، أما الرجل المستهلك ما يشتري ماذا يصنع إذن؟ واخد بالك؟ ولكن احنا بنقول إن هو يحرم البيع إلا لفلان ويحرم الشراء إلا من فلان، هذا محرم ولا يجوز، وهذا ترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. على الشركة، نعم على الشركة وعلى الرجل صاحب التوكيل نفسه. انت تذهب وتقول لهم لكم ان تبيعوا لغيري، لان هو اللي بيحصل التوكيل عباره عن ايه بالضبط؟ نعم، التوكيل عباره عن ان انا بروح يعني بقول له كل انتاجك انا اخذه، ولا وشريطك لا تبيع لغيري، هو ده المحرم. اما ان اخذت منه بنسبه معينه خصومات لاجل مثلا كثره ما اخذ وهو يبيع لغير، هذا لا شيء فيه. الاشكال ان هو ايه؟ يقصر بيعه على شخصيه معينه او على شركه معينه، هذا محرم ولا يجوز. ايوه شيخ. نعم. يسأل أخونا عن مسألة وضع لها الفقهاء عنوانا، وهي ضع وتعجل. ضع وتعجل حاصلها، ودي وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، ولكن إسقاط الحديث على المسألة التي ذكرها أخونا لا يستقيم، لأن الحديث حاصله أن رجلا من الصحابة كان مدينا لرجل آخر، فجاء صاحب الدين ليطلب ماله، فحدث بينهما شيء من الخلاف، فخرج عليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا فلان للدائن، قال نعم يا رسول الله، قال ضع شطر دينك، قال وضعته يا رسول الله، ثم نادى على الآخر يا فلان، قال لبيك يا رسول الله، قال قم فاقضيه. قم في إيه؟ فاقضيه، يعني قم سدد هذا الدين المتبقي. أما الصورة التي ذكرها أخونا حاصلها أن إنسان يشتري من إنسان سيارة مثلا نسيئته، وتبقى عليه أقساط مثلا 100,000 على 20 شهر مثلا، فقام صاحب السيارة اللي هو الذي اشترى وذهب إلى البائع وقال له أنت لك عندي 100,000 يستحقون بعد 20 شهر، أنا أستطيع أن أنقذك الثمن الآن، فكم تترك لي؟ هذه المسألة لا تجوز، وهي مخالفة، وليس إسقاط الحديث عليها يستقيم، لأن هذا في دين نشأ من اقتراض لا من بيع ولا شراء. وعشان كده عاوزين نفرق دايما بين الدين الذي نشأ من قرض وبين الدين الذي نشأ من بيع وشراء، فرق بالاثنين. علشان كده القاعدة الأصولية التي قاعدها العلماء، وهي أن الموت يقطع الأجل، الموت يقطع الأجل، بمعنى رجل مات وعليه ديون، والديون هذه تستحق بعد أن مات الرجل ب5 أشهر، ففي هذه الحالة القاعدة تطبق، الموت يقطع الأجل، فيجب على الورثة أن يقضوا هذا الدين وإن لم يأتي أجله. أما إذا كان الدين ناشئ عن بيع وشراء زي جمعية مثلا أو بيع بالقسط، فكثير من الفقهاء قالوا هذا يخرج عن الدين الذي نشأ من قرض ولا يسدد إلا في ثمنه، وإن أرادوا أن يحتاطوا ويبرئوا ذمة مورثهم فلهم أن يقضوا عنه الدين مباشرة. واضحة؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا اتفقوا على أنني لو دفعت هذا أو لو المال حصل أجبه لك يبقى بكذا، ما هو ده بيعتين في بيعة، لا يجوز، يتوب إلى الله ويستغفر. من أنظر معسرا أو وضع عنه، هذا من هذا القبيل. نكمل يا أخوانا، يقطع الأجل. تفضل. أصل نعم، يبيع أقل من المشترى، ويستحيل أن يبيع بمثل ما اشترى، يعني في الواقع العملي يستحيل. يعني أنا اشتريت غسالة بالقسط ب3,000، أمن المقبول والمعقول أن أبيعها نقدا ب3,000؟ هذا لا يقوله أحد، مش موجود أصلا. معايا آخر فضل. يقول سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة، والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قصد التحيل، وفاعل الذريعة لم يقصد لكنه فعل، يكون ذريعة إلى الشر والفساد. فقال ذلك بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا بمعنى أنها لم تخرق في صفر وجهها إلى مقدار العين؟ لا، إذن تمنع النقاب لأنه ذريعة يتوصل به إلى شيء محرم، لكن التي فعلت النقاب لا تريد أن تصل إلى المحرم، إنما أرادت أن تفعل شيئا مباحا، لأن النقاب مباح كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان ذريعة إلى محرم كان ممنوعا. طبعا الكلام الشيخ هنا وفي غير هذا الموطن تلقفه كثير من المبتدعة، وأصدروا فتوى نسبت إلى الشيخ ابن باز، وقالوا أن إلى الشيخ العثيمين، وقالوا أن العثيمين يحرم النقاب. وطبعا هذا ليس ببعيد ولا بغريب على أهل البدعة، حينما يأخذون الفتاوى التي صدرت في مسألة معينة بشيء معين بضوابط معينة ويعمموها. الذي حدث أن الشيخ كان في الحرم المكي ورأى بعض النسوة يلبسن ما يستر الوجه وفيه فتحتان تظهران العينين، كويس، فبدأ بعض النسوة يوسعن الفتحتين ويضعن الكحل على العينين، فكان هذا فتنة أعظم من أي فتنة. فلما سئل الشيخ عن هذا الشيء قيل له: يا شيخ ما تقول في هذا النقاب؟ فقال الشيخ: حرام. فقام أهل البدعة وطيروا الفتوى أن الشيخ العثيمين بيفتي بحرمة النقاب، وحاشا للشيخ أن يفعل ذلك، بل الشيخ العثيمين وغيره من أئمة السنة على وجوب ستر المرأة لوجهها ولا تكشف من بدنها شيء. ولكن هكذا أهل البدعة في كل وقت وحين يقطعون ويقصون من كلام أهل العلم ما يروق لهواهم وما يؤيد بدعتهم. طيب، يبقى هذه المرأة التي تلبس النقاب وتوسع فتحة العينين دي ذريعة إلى الوصول إلى المحرم، توسع الفتحة تتسع الفتحة تتسع الفتحة حتى لا يبقى من الوجه منه شيء، فهذه ذريعة إلى المحرم، وهي كما تعلمون محرمة. يقول: المهم أن تعلم الفرق بين الحيل وبين الضرائر. الحيل يقصد بها الوقوع في المحرم وإسقاط واجب، لكن تشم في الإنسان حين يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد، فإذا أتى الإنسان بسلعة قبيل الأذان ووضعها في السوق وقال: من يشتري من يشتري، نقول يمنع ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشابك الناس به، حتى ولو أذن كما هو معروف الآن، إذا جاءت السلعة كبيرة وواسعة اشتغل الناس بها حتى ولو أذن في أذانهم تركوا. يقول الشيخ بكر: وهكذا هديت لرشدك أبدا. بالمناسبة الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر مبدأ سد الذرائع، وقال أنه يمثل ربع الشريعة، ثم ذكر عليه 99 دليلا، 99 دليل على ثبوت سد الذرائع، ثم قال: اكتفي بهذه 99 دليل تيمنا بأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد أضعاف الأدلة في الكتاب والسنة على سد الذرائع. ودي من مسائل المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها أيما إتقان مبدأ سد الذرائع والأمثلة والأدلة عليه. يقول: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع، وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. اكتب جنبك كده: وهذا هو المجتهد، وهذا هو المجتهد. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسرى بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنونه من مكنون علومه وجوها، وإن كتب أو خطب نظم لك يقدها، وهكذا في العلوم كافة. الشرح: هذا صحيح. الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص، من يقرأ النصوص فهو كنسخة من كتاب، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه، كالبلاغي مثلا. هل البلاغي من يبين لك البلاغة وأقسامها والفصاحة وأقسامها، أو من يكون كلامه بليغا؟ الثاني، من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي، حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيئا. النحو الآن قواعد وإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وهو عارف بالنحو، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكمة، وإذا علم شيئا يمرن نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية. لذلك في مسألة أنبه عليها، بس تحتاج إلى جهد، وهي أن يتكلم الإنسان باللغة العربية الفصحى في كل مجالسه حتى يعتاد عليها، بحيث لو أخطأ سيشعر بخطئه وإن لم يبين له. تعلمون مثل ماذا؟ هاتي رجلا يحفظ القرآن جيدا بس يكون متقن، واجعله يستمع لغيره، فإذا أخطأ غيره يشعر بشيء في أذنه وإن لم يدرك الخطأ. هنا يا أخوانا بتتولد عنده حاسة عدم الاستجابة للخطأ الذي تعلم الصواب منه. كذلك في الرجل النحوي الذي اعتاد الكلام باللغة العربية وبتشكيل آخر الكلمات، إذا أخطأ يشعر بشيء من الخلل، وإذا سمع غيره يشعر بشيء من الخلل. هذا كله بيأتي ماذا؟ بالتمرس. بمعنى أنت تسير أنت ورفقة معك من المسجد إلى البيت أو العكس، أو من البيت إلى العمل، تسيرون. هنا طالب العلم يتميز عن غيره، ينبغي ألا يشارك الناس فيما هم فيه من فوضى، بل أنت تسير مع إخوانك في طريق حتما ولا بد الواقع وما نحن فيه يلزمك ويحتم عليكم أن تختاروا مسألة معينة في ذهابكم وفي مجيئكم، تراجعونها سويا، أو تقرؤون رسالة أو فتوى لعالم أو صفحة من كتاب. ولكن عند القراءة لابد من التدقيق في لغة العرب، ولا بأس أبدا أن يراجع بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا. بمثل هذه الأمور ستتولد عند الرجل الحس الفقهية والحس اللغوية والحس الشرعية. أما أن يقتصر على طلب العلم والمدارسة والمذاكرة في مدارس العلم فقط، لا، هذا لا يكفي. ولعلكم تذكرون كثير من أئمة الحديث يسمع الحديث ولا يسمع سنده، ولكن يشعر بحسة غريبة تملي عليه أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يطلع على سنده ولم يدقق في متنه، ولكن للحسة التي تولدت عنده من كثرة مخالطته للعلم ومدارسته شعر أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يأتي إلا بالمجاهدة والمثابرة والمصابرة. نستعين بالله عز وجل ونطبق هذا الأمر. يقول: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. اكتب عندك كده بقى القاعدة ديت وأأمل ألا تغيب عنا. استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأسباب، استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأسباب. معنى الكلام ده، من يعمل في مجال الدعوة لله عز وجل أو من يعمل لنصرة دين الله أو لنصرة السنة والذب عنها، ومن يعمل في فتح عقائد الشيعة وبيان خطرهم وشرهم على البلاد والعباد، هذا يعمل لله، مظبوط؟ يعني يستحق التأييد الأعلى من الله عز وجل تفضلا من الله. هل معنى ذلك أنه يعمل لنصرة دين الله والله عز وجل يتولى ويستحق التأييد الأعلى من الله، هل معنى ذلك يهمل في اتخاذ الأسباب التي من شأنها أن تتخذ في هذا العمل؟ لا، مش معنى أن أنت راجل داعية وتدعو لدين الله تقوم تهمل التحصيل وتهمل اتخاذ الأسباب بحجة أنك تعمل لدين الله، لا. والدليل على صحة هذه القاعدة ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة. نبينا يستحق التأييد الأعلى أم لا؟ ده هو القمة في ذلك، والله عز وجل معه معية خاصة مقيدة بشخص، كويس؟ ومع ذلك هل سلك سببا من الأسباب الدنيوية إلا وأخذ به؟ نعم. يبقى نحن ونحن نطالع كتب أهل العلم ونتدارس السنة سويا ونعمل لدين الله عز وجل، إياك ثم إياك أن تترك اللجوء إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يلهمك الرشد والصواب وأن يفتح على يديك وأن يرزقك الفهم السديد والرشد في كل شيء، فإن فعلت ذلك فنعم الرجل، وإلا فلا. لأن كثير من الناس يهمل في مطالعة العلوم الشرعية ويهمل في المذاكرة والمدارسة والاستظهار بحجة ما أنا بعمل لدين الله. لذلك اعقد مقارنة بين حالك الآن وبين حالك وأنت طالب تدرس العلوم الكونية كالرياضيات والكيمياء والهندسة والفيزيقا وغير ذلك، ماذا كنت تصنع؟ واخد بالك؟ يعني أنا أذكر مرة الكلام ده في الستينيات، في أوائل الستينيات ونحن ندرس العلوم الكونية، ما كناش فقراء، لا كنا الفقر نفسه. فكان مصباح الجاز بن أنا لما الواحد بدأ يطلع علوم الشريعة من قبل 35 سنة ونظرنا إلى هذا فعلا قلنا لا ده لازم من وقف. فكنا نعمل إيه؟ المصباح الجاز طبعا ما شفتوش، ماشي، ها؟ ده خد بالك إيه؟ كان المصباح فيه جاز، بنصر طول الليل عشان نذاكر، هتذاكر إيه؟ كيمياء وفيزياء وإنجليزي عشان تاخد بكالوريوس، كأنه دخلك الجنة. فالجاز يخلص مفيش فلوس ولازم تذاكر، فالشريط بتاع اللمضة، عارفه يا حاج وحيد اللي بيسحب الجاز يوديه اللمضة، قصير قطن، واخد بالك؟ طب ما اجيب شريط تاني مفيش فلوس، وفضل مثلا ايه حوالي مثلا فنجان جاز في اللمضة، نقوم نعمل ايه؟ نقوم نطلق ميه على الجاز، لان الجاز كثافته اخف من الميه، يطلع فوق يقوم يقيت، واخد بالك؟ ولما رأينا الكهرباء كدنا أن تطيش العقول من شدة الفرح، واخد بالك؟ وكل ده علوم كونية، وعلوم كونية أنت بتحصلها لتقتات ورزقك مكتوب. يبقى مسألة أن احنا نهتم بالعلوم الكونية أكثر من اهتمامنا بالعلوم الشرعية بحجة أننا نعمل لدين الله والله عز وجل ينبغي أن يؤيدنا وأن يقذف العلم في قلوبنا، لا، المسلك ده مسلك غير مرفوض وغير شرعي. فاستحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كنت أقرأ في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 قول، من 100 قول، ثم أقوم وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي. يبقى أنا دلوقتي أنا بحضر خطبة مثلا أو موعظة أو درس، المفترض علي قبل الشروع في هذا الأمر ألجأ إلى الله، وادعو الله أن يوفقني وأن يلهمني الرشد والصواب وأن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما أن أنا أدخل في الأمر وأركن وأترك الأخذ بالأسباب بحجة أنني أعمل لدين الله، والله ستخذل. يبقى لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. يقول اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل: لا تفزع إذا لم يفتح الله عليك في علم من العلوم، فقد تعاصب بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الرزاق الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي. خمستهم لم يفتح لهم في النحو. تعلمون إخواني الذكاء فين؟ الذكاء أن يستطيع طالب العلم أن يعرف العلم الذي يتقنه ويبرع فيه فينمي نفسه فيه، هو ده الذكي. مع الأرض في الاعتبار لا يترك بقية العلوم دون أن يصل إلى الحد الأدنى، مفهومة؟ يعني مثلا في علم القرآن الصواب والمستحب أن يتقن الإنسان قراءة القرآن بإحدى الروايات، واخد بالك؟ والرواية الدارجة عندنا رواية حفص عن عاصم، أتقنها وأتقنها على شيخ، عدا ذلك ما يعتبرش إتقان. على شيخ وقرأت عليه مرة واثنين وأعطاك السند منه إلى أبي بن كعب أو لابن مسعود، هو ده العلم، عدا ذلك ما تضيعش وقتك. طيب أخذ هذه الرواية ووجد عنده براعة وفهم شديد لبقية علم القراءات فبرع فيه، هنا الله يعينه. وجد عنده براعة في علم الحديث، وجد عنده براعة في علم الفقه. أما إذا استعصي عليه علم فدي طبيعة البشر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن ادعى أنه أحاط بكل العلوم فقد كذب. ولكن ممكن علوم كثيرة تقف، فإذا وقف عليك العلم يعني لا تقف أمامه وتقول لنا لنت، لا، ستخذل ولن تأخذ من العلم شيء. وأيضا انظر إلى كثير من أهل العلم فتح الله عز وجل عليهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، شريطة الإخلاص، وعلى قدر الإخلاص يأتيك الخير من الله عز وجل. يقول الإمام العز ابن جماعة، اسمه هكذا، يقول: أنا أقرأ وأجيد 17 علما لا يعرف أقراني أسماؤها. بيعمل ايه الراجل ده؟ ده يتقن 17 علما أقرانه ما يعرفوش الايه؟ أسماء العلوم دي. العز بن جماعة، ها؟ لا ده ما وصلش للأستاذ، لا ده ما وصلش للأستاذ، والأستاذ طبعا كما تعلم أقل من الحافظ، واخد بالك؟ لأن رتبة الحافظ ديت العلماء وضعوا لها اصطلاح، ولكن الاصطلاح فيه شيء من المبالغة، قالوا أن يكون ما يعلمه أكثر مما يجهله، واخد بالك؟ ما يعلمه أكثر من، ولكن فيها شيء من المبالغة شوية. أما الأستاذ ده المرتبة اللي بعده على طول. وكما تعلمون لا يوجد في علماء المسلمين أستاذ إلا اثنين: أبو إسحاق الإصفرائيني، واحد كمان معه، دول الأستاذ، غيرهم ما فيش. يبقى الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، كل طالب علم ينظر ما يجيده ويبرع فيه، وفي نفس الوقت لا يمل من اللجوء إلى الله عز وجل. فإن عز عليه علم وحاول أكثر من مرة ولم يوفق وعنده الحد الأدنى، فإن حاول فهذا مضيع للوقت. يعني هو مثلا أراد أن يبحث في علم الجرح والتعديل أو في علوم الرواة، وأراد كده قال لك أنا عاوز أوصل مثلا كيحيى بن معين وعلي بن المدين، أبص بس للسند بنص عين أو للحديث ضعيف. الرواة عندهم كأهل بيته، ما هو هؤلاء الأئمة الكبار اللي هم علماء الجرح والتعديل، رواة الأحاديث كان يعرفهم كمعرفته لأهل بيته. فساعة ما يقول له فلان يقول لك ولا شيء، ازاي يقول لك انت تسالني عنه؟ طب فلان صدوق، فلان كذاب اشر، هو عارفه كويس جدا. فواحد من طلبة العلم اراد ان يصل لهذه المرتبة فاستعصى عليه ذلك، وحاول مرة واثنين وثلاثة، يعني ابى ان يوفق، خلاص اترك هذا العلم واذهب الى غيره. اما المحاولة مع الفشل، محاولة مع الفشل، العلم استعصى عليك، لابد ان تذهب لغيره. وفضل الله عز وجل واسع، وحسبك بالنية الصالحة ان الله عز وجل يؤجرك. يقول نعم فضل. أعد علي، أعد. أخونا جزاه الله خيرا يقول هناك مقولة: إذا ضعف طالب العلم في علم معين يظهر هذا الضعف في سائر العلوم، أهكذا تقول؟ هذه المقولة ليست على الإطلاق، ونقول إذا ضعف طالب علم عن علم بمعنى إيه؟ قيل له امسك هذه القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، وأتنا بأمثلة بمئة مثال أو بثلاثمائة مثال عليه. فذهب إلى بيته وجلس خمس ساعات وقال: ما حصلت إلا أربعة أمثلة وخلاص، استفرغت الوسع وبذلت الجهد. هذا طالب فاشل، هذا لا يصلح في شيء. فإذا نقلناه إلى أي علم آخر لن يصلح في شيء، لأن ده ضعيف الهمة، يعني ضعيف العزيمة، ليس بشيء. أما إذا بذل الجهد وصهر الليالي وأتقن وأبد وبدأ يأخذ ويذهب ويجيء، وظل الليالي الطوال والسنون يبحث ولكن ما وفق، هذا معذور ولن يضعف في غيره من العلوم. يبقى إذا ضعف طالب العلم عن علم معين، أي لم يأخذ بكل الأسباب، وطبيعة البشر يا أخوانا بتختلف، وهمم الناس متباينة، ولكن كل من بذل الجهد واستفرغ الوسع حاشا أن يتخلى عنه ربنا عز وجل. لذلك يعني سيرة السلف الصالح وطريقتهم في تحصيل العلوم تنبئك بهذا، تنبئك بهذا. كانوا طوال النهار يدورون على الشيوخ، وبالليل للنسخ والمعارضة، بينسخ يعني باللغة بتاعتنا بيبيض وبيراجع مع زميله. أما إذا من أول وهلة قلنا له اعمل مثلا بحث في كذا، واخد بالك، فقام رايح على مثلا كتاب الإمام القرطبي وقام جايب ما قاله الإمام القرطبي، ده فاشل، هذا لن يصلح في شيء. فإذا أحيل إلى أي علم آخر لن ينفع معه في شيء ولن يوفق في شيء، ده ضعيف الهمة، ضعيف العزيمة. ودائما وأبدا يا إخواننا بارك الله فيكم، كلما استحضر المسلم الهدف والغاية التي من أجلها طلب العلم سيهون عليه كل صعب. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. يقول: لكن هذا لا يضر، ما داموا يطلبون الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو لا نعرف النحو، لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان ويلحن، يكره هذا الكلام من الرجل كراهية عظيمة، وهذا واقع. طيب، بالنسبة للكلام بلغة العرب، الشيء اللي هو ما ينبغي أن نتنازل عنه هو اللحن في الكلام، يلحن يعني يخطأ وهو يتكلم. والمعني بالخطأ أن يأتي بألفاظ ليس لها معنى أو يلحن في تشكيل الألفاظ، هذا الأمر يا إخواني ما ينبغي أبدا أن نتنازل عنه. طيب أراد أن يرتقي، لا ده أمر آخر، يأتي بقى بألفاظ جزلة وألفاظ لها معاني كثيرة ويقدم ويؤخر، دي اللي هي علوم البلاغة وعلوم الفصاحة. هذا إن استطعت أن تصل إليه فنعم الرجل. طيب عجزت، يبقى لا يقل بحال من الأحوال أن تلحن في لغة العرب. لذلك أي إنسان غيور على شريعة الإسلام حتما سيكون غيورا على لغة العرب، فإذا سمع من يلحن في لغة العرب ينبغي النصح، وإذا نصح من باب أولى ألا يكون هو ممن يلحن في لغة العرب. وحقيقة الأمر إخواني أن الأمر أسهل مما تتخيل. بمعنى إيه؟ أي كلمة تخرج منك إما أن تكون فعلا وإما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا، صحيح؟ والفعل إما أن يكون ماض وإما أن يكون مضارع وإما أن يكون أمر. الحركات الثلاثة للأفعال معروفة، الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، ما لم يسبق بناصب ولا بجازم، واخد بالك؟ الفعل الماضي الأصل فيه البناء، وكذلك الأمر. الفاعل دائما مرفوع، واخد بالك؟ ولكن علامات الرفع تتغير، حروف الجر إلى غير ذلك. يعني القضية لو أخذت منك شهر إتقان ستتقن قواعد النحو، أي متى يرفع الفعل ومتى ينصب ومتى يجزم والاسم إلى غير ذلك. وهذه المسألة ميسورة وليس فيها إشكال. الإشكال فين؟ في التطبيق، في التطبيق. ومن أجل ذلك نقول ونوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله عز وجل، أنت ركب أنت وأخوك السيارة واتفقتوا خرجتم للدرس سويا وترجعون سويا، عهد وميثاق بينكما رجل مع رجل ألا يتحدث أحدكما مع صاحبه إلا بلغة العرب، واخد بالك؟ فإن قال لك هل رأيت أبوك، قل له اتق الله ربك أباك، واخد بالك؟ تتناصح أنت وهو وأنتم في الطريق. فإذا استمررتم على هذا الأمر خلاص اللسان سيتعود على العربية. وأذكر كأني ذكرت لكم قبل ذلك، ذهبت في زيارة لبعض أصدقائي، الكلام ده كان في سنة 80 و900 وألف، ودخلت عليه في بيته زيارة، فأدخل علي 2 من أولاده الذكور، أحدهما 7 سنوات والآخر 9 سنوات. الأولاد لا يحسنون أن يتكلموا بالعامية، تسمع مني؟ الود ما يعرفش يتكلم بالعامية، يعني ما يعرفش يقول كلمة ما عرفش. ليه؟ ما سمعه أبوه وأمه لا يتحدثان إلا بلغة العرب، خلاص. فالولد نشأ ما سمع إلا ائتني بذلك، اذهبي، وفقك الله، ما سمع بهذا، فلا ينطق إلا بما يسمع. ومن أجل ذلك لعلكم تلاحظون في الغزو الفكري من أعدائنا لأمتنا إهمال لغة العرب ونشر اللغة العامية. وكنت أقرأ ذات مرة في تاريخ فرنسا بعد أن سقطت في الحرب العالمية وأرادوا أن يعيدوا مجدهم، فسنوا قانونا عجيبا استوقفني، وهو أي رجل صاحب محل سيضع لافتة على محله بغير الفرنسية سيعاقب عقوبة كم، 1000 فرنك أو السجن، تخيل. طيب عندنا إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، مقصودة لما؟ لأن تراثنا وحضارتنا بلغة العرب، فإذا أصبح الولد أعجمي وهو ابن المسلمين وابن العرب سيعجز عليه أن يعرف تراثنا ويعرف ما فيه من خير. لذلك أخطر وأحذر غاية التحذير أن تذهب بابنك إلى المدارس الأجنبية، غاية التحذير، إياك، سيخرج الولد معود اللسان، إذا قرأ في القرآن لن يفقه منه شيء، فكيف بالسنة؟ فكيف بكتب التفسير؟ وهذا هو المقصود من أعدائنا، صرف المسلمين بحجة الرقي في العلم عن شريعة الإسلام وعن تراث الأمة الإسلامية. الوقت أمره يا أحمد. يقول: ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سمعته يهذر وينظر ويقول الذي مشى وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد ما هو؟ قال زيد فاعل بالمعنى أم بالإعراب؟ بالمعنى يعرف أنه قام زيد، يعني معناه أن زيد حصل فيه القيام، لكن مسألة التشكيل لا يهمه، لكن لا تقل قام زيد ربما يضره كلامه. ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يحتمل من القارئين من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. ثم من يلجأ إلى الله عز وجل بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعن بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله طلب نحو وعجز عن إدراكه، في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعام لها من الجدار، فكلما صعدت سقطت ثم تأخذ هذا الطعام وتمشي وتصعد ثم تسقط ثم تصعد ثم تسقط، وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوزت. فقال: إذا كانت هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى انتهى أمرها فلأفعلن. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمة النحو. فأنت حاول لا تقول والله عجزت هذه المرة أعجز في المرة الثانية، لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. تعلمون إخواني الإمام الكسائي إمام، كيف هو تعلم النحو وهو كبير؟ قصته إيه في تعليم النحو؟ هو كان كبير، يعني معنى كلمة كبير يعني غلام بلغ سن الحلم، فدخل على أقوام في مجلس فقال لهم: لقد بحثت عن كذا فعييت أن أصل إليه. فتمعرت وجوههم فقال: ما لكم؟ فقالوا له: أما تستحي أن تجلس معنا وأنت تلحن؟ يعني تلحن في لغة العرب. قال لهم: كيف؟ قال: فرق بين عييت وأعييت. قم تعلم النحو أولا ثم تعال واجلس معنا. فكان القوم يستهجنون من يلحن في كلامه ولا يقبلون الجلوس معه، فقام من فوره وأتقن علم النحو وأصبح كما تعلمون ولا يخفى حجة في لغة العربي وحجة في علم النحو. يقول: فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، لكي يكون لهذا العلم تأثير ولهذا الكتاب تأثير، أرجو أن يكون له حظ كبير في الواقع، في الواقع حلية طالب العلم ما يليق أبدا بطالب علم ألا يتحلى بها. أيضا ما تكلمنا عنه اليوم وهو الكلام باللغة العربية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا في سبيل تحصيله والعمل به، والله تبارك وتعالى المأمول والمسؤول. أن نلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.